الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الواحد إذا أطلق على الله فمعناه الذي لا شريك له، والواحد في حق الله تعالى بمعنى المنزه عن الشريك وليس من طريق العدد. الواحد في حق الله ليس من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا مستحيل على الله. وأبو حنيفة رضي الله عنه وهو من أئمة السلف يقول: والله واحد لا من طريق العدد، والله واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الوحدانية. قال ربنا في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد. وقال: قل هو الله أحد. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آيات كثيرة تدل على ذلك. وورد في تعداد أسماء الله الحسنى الواحد. إذن الله تعالى واحد بمعنى الذي لا شريك له. الله عز وجل أوجد هذا العالم على نظام بديع، ونظام هذا الكون والعالم يدل على وحدانية الله، لأنه لو كان معه شريك لخرب نظام الكون، لفسد الكون. لذلك قال ربنا في القرآن: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الفاء هنا الفاء بمعنى اللام، الفاء هنا بمعنى اللام، يعني لو كان لهما، لو كان لهما للسماوات والأرض، لو كان لهما إله مع الله لفسدتا. فهنا لو كان فيهما، الفاء هنا ليست للحصر وإنما بمعنى اللام. وكذلك يقال لو كان عليهما إله مسيطر مع الله، يعني لا إله غير الله ولا إله مع الله مسيطر على السماوات والأرض. فالله واحد لا شريك له، فالله واحد لا شريك له. الواحد الله ليس له ثان وليس مركبا وليس مؤلفا من أجزاء كالإنسان والعرش. الإنسان مركب من أجزاء، والعرش كذلك، والأرض كذلك، والجبال كذلك. الله واحد أي ليس مركبا مؤلفا من أجزاء كالإنسان، كالأجسام، كالسماوات، كالجبال، كالأرض، كالعرش. الله ليس كذلك. وهذا العرش وما دونه من الأجسام المؤلفة من أجزاء هي محدثة. شو يعني محدثة؟ يعني مخلوقة. والمركب يحتاج لمن يركبه، والمحتاج لا يكون إلها، والمحتاج لا يكون إلها. إذن انتبهوا، الله ليس جسما، لأنه لو كان جسما لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان محتاجا، ولو كان محتاجا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا ما كان خالقا للكون والعالم. وبما أن الكون والعالم، وبما أن الكون وهذا العالم بما فيه خلق من خلق الله، فخالقه لا يشبهه، يعني خالقه ليس مركبا كما أن العالم مركب، ليس مركبا كما أن العرش مركب، ليس مركبا كما أن الأجسام مركبة. فوجود هذا العالم دليل على أن الخالق لا يشبهه. انتبهوا لها هذه النقطة، لأنه لو كان يشبه العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، والعالم يجوز عليه الزوال والتغير والتطور، وهذا مستحيل على الله. إذن خالق العالم ليس مركبا وليس جسما وليس كشيء من هذا العالم. فالله تعالى ليس جسما مركبا وليس كأصغر الأشياء المخلوقة الغير مركبة كالجوهر الفرد مثلا، هذا حجم مخلوق والله لا يشبهه. نحن شرحنا عنه في الدروس الماضية وقلنا إن الجوهر الفرد هو في الصغر، هو في الصغر بحيث أنه الجزء الذي لا يتجزأ، لا تدركه العين المجردة، بالعين المجردة لا يدرك. فإذا الله تعالى واحد لا شريك له، واحد لا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. وانتبهوا معي، إذا قلنا ذات الله، لأن شغلنا هون لا في ذاته، فإذا قلنا ذات الله ليس معناه جسم. ذات الله ليس جسما، ذات الله ليس جسدا، ذات الله ليس كمية، ذات الله ليس حجما، ذات الله ليس كيفية. فما معنى إذن ذات الله؟ حقيقة الله. شو يعني ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. وإن اعترض عليك معترض فقال: من أين أطلقتم هذا اللفظ على الله فقلتم ذات الله؟ يقال له: ورد في الحديث الذي فيه وردت قصة خبيب رضي الله عنه وأرضاه، خبيب بن عدي الأنصاري، عندما أسره كفار مكة ثم خرجوا به إلى خارج حدود حرم مكة وقدموه للقتل، قال: أمهلوني لأصلي ركعتين. قام فصلى ركعتين خفيفتين تجاوز فيهما. ليش؟ هو بين، قال: لولا أن تظنوا، عم بيحكي مع المشركين، قال لهم: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لأطلتهما. يعني مشان ما تخمنوني خايفين من الموت استعجلت وقصرت، تجاوزت في بعض الأشياء ولم أطل فيهما، وإلا فهو يحب الإطالة في الصلاة بحد أنه يطول، لكن حتى لا يظن أنه خائف فبقي في الصلاة وأطال. خلص، انتهى من الصلاة، اجوا أخدوه، بدهم يضربوا له راسه، يقتلوه، يشيلوا له راسه. ماذا قال؟ اسمعوا، قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله. شو قلنا ذات الله؟ قال: وذاك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم نادى، قبل أن تضرب عنقه نادى، قال: يا محمد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة. بلغه صلى الله عليه وسلم ما قاله وما فعله خبيب، فلم ينكر النبي ولم يعترض على قوله ولا على فعله. وهون بهذه القصة العلماء بيقولوا النبي أقرها، يعني وافق خبيبا على ما فعل، ولو كان في شيء باطل أو منكر أو محرم النبي لا يقره، كان أوضح وبين. علماء البيان ماذا يقولون؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. علماء البيان يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب لو كان خبيب عمل شيء مخالف للشرع والدين ما كان بيموت الرسول حتى يبين، كان بين: انتبهوا، ما تعملوا مثله، ما تقولوا مثله. لكنه لما أقره دل ذلك على أنه موافق للشرع أم مخالف؟ موافق. وشو في فوائد بقصة خبيب؟ فيها إثبات جواز التوسل، التوسل والاستغاثة والاستعانة وين؟ عند الشدائد، في وقت الشدة. لأنه خبيب لما عم يقدم للقتل هذا وقت شو؟ عم يشيلوا له راسه بعد شوية، يعني في وقت الشدة استغاث برسول الله: يا محمد. طيب هذه استغاثة واستعانة وتوسل. وهذا الحديث رواه الحافظ ابن الجوزي، ورواه الحافظ أبو نعيم ورواه ابن سعد في الطبقات. طيب الرسول ما قال ينتبهوا قوله يا محمد هذا ما بيجوز؟ لا، ما أنكر بل أقره. إذن التوسل والاستعانة والاستغاثة ولو كان عند الشدة أو في الرخاء شو؟ جائز، منه حرام، منه كفر، منه شرك. الفائدة الثانية، وهلا عم نمرقهم باختصار يعني ما حنوسع فيهم كثير. الفائدة الثانية أنه قال وذاك في ذات الإله، في ذات الإله معناه أنا أقتل لأجل طاعة الله. في ذات الله هون معناه طاعة لله، لكن استعمل لفظ في ذات الإله يعني يجوز أن يقال ذات الله. والذات قلنا بمعنى الحقيقة، ليس بمعنى الجسم، وليس بمعنى الجسد، وليس بمعنى الشكل، وليس بمعنى الصورة، وليس بمعنى الهيئة، وليس بمعنى الكيفية، وليس بمعنى الكمية، لأنه في حق الله هذه. أما لو قلت ذات الشمس يعني الكيفية التي هي عليها، لأن الشمس مخلوقة وصفتها الحرارة وشكلها الاستدارة لأنه مخلوقة، إذا قلت ذات الإنسان هيئته هذه التي هو عليها وهذا التركيب الذي هو عليه، ذات البقرة الصفة التي هي عليها وأنها تمشي على الأربع بدل أن تمشي على قدمين كالإنسان، ذات الحية يعني هيئتها وصفتها التي هي عليها وجعلها الله أن تمشي على بطنها بدل أن تمشي على رجلين كالإنسان، هذا شو في صفة المخلوق؟ ذات الجبل، ذات الأرض، عرفنا هذا في المخلوق يعني صفته التي هو عليها، الهيئة، الحجم، الكمية، هذا في المخلوق، هذا ذات الإنسان، ذات الجبل. أما في حق الله فليس معنى الذات الهيئة، ليس معنى الذات الجسم، ليس معنى الذات الكيفية، بل معنى الذات شو قلنا؟ الحقيقة. طيب هذا من الحديث، والرسول أقره، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، لم ينكر ولم يعترض. ثم هناك شيء آخر وهو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس فيما رواه البيهقي؟ فيما رواه البيهقي عن ابن عباس قال تفكروا في كل شيء في المخلوقات يعني، ولا تفكروا في ذات الله. ابن عباس يقول تفكروا في كل شيء يعني في المخلوقات. أنت إن تفكرت في خلق السماوات والأرض، في النجوم، في الغيوم، في البحار، في الأنهار، في الجبال، تفكرت في أمر نفسك، هذا يقوي يقين المؤمن ويساعد على تليين القلب. التفكر في مخلوقات الله يزيد في يقين المؤمن ويساعد على تليين القلب. وهنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء يعني في المخلوقات، ولا تفكروا في ذات الله، أطلق الذات على الله، أطلق الذات على الله. وقال الفقيه الشافعي زكريا الأنصاري في شرحه على البخاري من قول خبيب يقال ذات الله أي حقيقة الله، يعني هذه نصوص العلماء، وشيء أقره الرسول وشيء استعمله الصحابة. فإذا لما بنقول ذات الله فهمنا المعنى، ما هو حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. فذات الله تعالى واحد، وذات الله تعالى ليس كمية وذات الله تعالى ليس هيئة وليس شكلا، وذات الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل. ومعنى الواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته، شرحنا ما معنى الذات، ولا في صفاته، فصفات الله تعالى كلها أزلية أبدية، صفات الله ليست كصفات المخلوقين، صفاتنا مخلوقة وصفاتنا متشابهة، وأما صفات الله فأزلية أبدية، وصفات الله لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين على الإطلاق، على الإطلاق بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه ولا بكل الوجوه. الله قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن ربنا لا شبيه له، وربنا لا مثيل له، صفاتنا نحن حادثة إلى بداية تتغير تتبدل، أحيانا تقوى أو تضعف أو تذهب، بيكون الواحد ما بيسمع بيصير بيسمع، كان بيسمع وسمعه قوي ضعف سمعه راح بعدين سمعه بالمرة، كان يشوف بطل يشوف، كان عنده إيد راحت إيده، هذا في المخلوقين. صفاتنا حادثة، صفاتنا مخلوقة، صفاتنا تتبدل. انتبه معي، صفاتنا جوارح وأعضاء وهيئات، وأما صفات الله فليست كذلك. لما بنقول صفات الله مش يعني جوارح، لما بنقول صفات الله مش يعني أعضاء، انتبه معي، مش يعني أعضاء، مش يعني جسم، أنا دينتي جسم، دينتي مخلوقة، إيدي جسم، إيدي مخلوقة، نحن صفاتنا حوادث، أحجام، كميات، جوارح. أنت أيها الإنسان تتكلم بلحم وترى بشحم وتسمع بعظم، هذه صفاتك أنت يا إنسان، صفاتك مخلوقة. أما الله فكلامه بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، ليس مبتدأ ولا مختتم، بلا لغة ولا كيفية من الكيفيات، بلا لغة ولا كيفية من الكيفيات. إذن انتبه معي، الله ذاته لا شبيه له ولا مثيل له، وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، ولا تشبه شيئا من صفات الحوادث. لذلك الإمام الطحاوي الذي نحن الآن نشرح كتابه، في ضمن هذا الكتاب ماذا يقول؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، كمله، ومن وصف الله، ومن وصف الله، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ما معنى بمعنى؟ يعني بصفة من صفات البشر، يريد بذلك أي بأي صفة من صفات المخلوقين. يعني انتبه معي، لما قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ليس معنى هذا الكلام أن من وصف الله بمعنى من معاني الملائكة فهو جائز، لا، انتبه منيح. لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ليس معنى هذا، انتبه منيح، ليس معنى هذا أن من وصف الله بمعنى من معاني الجن فهو جائز، لا. لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ليس معنى هذا أن من وصف الله بمعنى من معاني البهائم فهو جائز، لا. لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ليس معناه أن من وصف الله بمعنى من معاني الجمادات فهو جائز، لا. بقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر أي المخلوقين، من ذلك يعني من المخلوقين البشر، ومين؟ الملائكة، ومين؟ البهائم، ومين؟ الجن، ومين؟ الجمادات. لاحظنا الجن والبهائم والإنس والملائكة والجمادات، هذه الأجناس من وصف الله بصفة من صفاتها فهو مشرك بربه، فهو كافر بخالقه. مين حافظ الدليل امبارح ذكرناه أو أولت امبارح؟ شو هو الدليل من قول بعض الصحابة؟ سيدنا علي، نعم، ماذا قال سيدنا علي؟ هو الدليل قوله، شو قال سيدنا علي؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة. يا سلام، ليش؟ شو السبب؟ خلينا نكمل قوله. قال رجل يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، هذا هو. وفي قول تاني لسيدنا علي ذكرناه، روى الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء في المجلد الأول عن علي رضي الله عنه أنه قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. من زعم يعني من قال أو اعتقد، يعني من قال ذلك بلسانه أو اعتقده بقلبه. شو يعني محدود؟ يعني له كمية صغيرة أو وسط أو كبيرة. يعني لو قال الله له كمية ممتدة إلى غير نهاية هذا كافر. لو قال الله له مساحة، له مسافة متسعة وممتدة إلى غير نهاية هذا كافر. إذن هيدي النصوص احفظوها، لأن أدلة، هيدي أدلة. قول سيدنا علي من زعم أن إلهنا محدود يعني مخلوق، لأن المحدود لا يكون إلا مخلوقا، لأن المحدود لا يكون إلا مخلوقا. فمطلوب نحفظ هيدي النصوص. قول سيدنا علي من زعم أن إلهنا محدود، المحدود هو المخلوق، المحدود إن كان حجما كبيرا أو حجما صغيرا فهو مخلوق. في الدروس الأولى التي أعطيناها ذكرنا عبارة مهمة، اللي بيتذكرها له شيء مميز. شو بنفس الموضوع اللي عم نحكي فيه، بس عبارة تعطي المعنى ومهمة، هي قاعدة. شو قلنا؟ الحجم لا يكون إلا مخلوقا، والجسم لا يكون إلا مخلوقا، فلا يوجد جسم أزلي. مذكرين شو سكتتم بيني؟ مذكرين أم لا؟ لما قلنا لا يقال جالس لا كجلوسنا مذكرين؟ لما قلنا لا يقال جسم لا كالأجسام مذكرين؟ شو قلنا وقتها؟ الجسم لا يكون إلا مخلوقا. مين تذكر؟ بس ثلاثة أربعة خمسة بلشوا يكتروا، يعني ما عم بتراجعوا. كان الشيخ نزار الحلبي رحمه الله يقول كله زعتر وزيت، بس مش بنهار بعد الإفطار لأنه هلا صايمين. إذن انتبهوا يا إخواننا، هذه قواعد احفظوها. الجسم لا يكون إلا مخلوقا، الحجم لا يكون إلا مخلوقا، الكمية لا تكون إلا مخلوقة، والله منزه عن الحجم والجسم والكمية. إذن شو معنيت المحدود؟ يعني اللي له كمية. الحد الكمية. اليوم في خطأ منتشر بين التجار، بيكون مثلا عم بيبيع لنقول ساعات، طاولات، دواليب، بيجي بيكتب له على الفاتورة الكمية 50. الكمية هي الحجم، يعني بدل ما يكتب له العدد 50 عم بيكتب له الكمية 50. الكمية هي الحجم. فاسمعوا وانتبهوا، كل كمية مهما صغرت ومهما كبرت مخلوقة، فالله منزه عن الكمية. فهمنا؟ عرفنا؟ إذن الله تعالى لا كمية له، لا مساحة له، لا مسافة له، لأنه هو الخالق، لأنه هو الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق. فإذا الله تعالى صفاته ليست كصفاتنا. شو قلنا؟ صفاتنا جوارح، أعضاء، جوارح وأعضاء حادثة مخلوقة تتغير وتتطور. أما صفات الله ليست كذلك، لا بتتغير ولا بتتطور ولا بتتبدل، وما بتشبه صفات المخلوقين، وليست بجوارح ولا أعضاء ولا هيئات. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. الشرح: لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه، هذا مستحيل على الله. الله تعالى لا يماثله شيء، لا من وجه واحد ولا من كل الوجوه، لأن المماثلة إما أن تكون من كل الوجوه، كأن يقال فلان يسد مسد فلان، أو تكون المماثلة من بعض الوجوه، كأن يقال علمه كعلمه، طعامه كطعامه، لونه كلونه، من بعض النواحي. المماثلة من بعض الوجوه أو من كل الوجوه لا تجوز على الله. واضح لهون؟ هأرجع عيد. المماثلة إن كانت من وجه أو من بعض الوجوه أو من كل الوجوه، شو؟ لا تجوز على الله، لا تجوز على الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وهي المرادة عند الإطلاق، وإما من بعض الوجوه وهي المرادة ببعض العبارات، وهي أن يقال فلان مثل فلان إذا أريد به أنه يماثله في بعض الوجوه، وهذه مماثلة جزئية. أما الإطلاق الوارد بحيث يسد مسده، وهدف المخلوق كمان انتبهوا، يقال فلان مثل فلان، وهذه مماثلة مطلقة، وهذه بمين؟ في المخلوقين، وهذه في المخلوقين. وقد تطلق المماثلة على ما هو أقل من ذلك، وهذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، لا يقال، لا يقال، لا في شيء واحد ولا في أشياء متعددة ولا في كل الأشياء. إذن فلا يقال الله يماثل كذا في كذا. أما الاتفاق في اللفظ، اسمعوا وانتبهوا، أما الاتفاق في اللفظ فليس ذلك مماثلة، فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي، أو الله موجود وفلان موجود. فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده بذاته لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. هنا انتبهوا جيدا. يقول هنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا ببركاته وبعلومه، يقول إذا قيل الله موجود وفلان موجود فهذا اتفاق في اللفظ. هذا شو اسمه؟ اتفاق في اللفظ، وهذا ليس فيه مماثلة بين الله والمخلوق. شوف انتبه معي، أنا وجودي هل هو وجود ذاتي أم بإيجاد الله لي؟ من الذي أوجدني؟ الله. من الذي خلقني؟ الله. فوجودي بإيجاد الله لي، وجودي ليس ذاتي، وأما وجود الله فذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ يعني ليس غيره أوجده، وليس غيره أراد له الوجود. واضح لهون؟ إذا قيل الله حي والإنسان حي عن أحد الأحياء، فهذا ليس فيه مماثلة بين الله والمخلوق. هذا شو اسمه يا أخوانا عند علماء التوحيد والعقيدة؟ اتفاق في اللفظ، اتفاق، هذه مش مماثلة. هذا شو اسمه؟ اتفاق في اللفظ. فاسمع وانتبه، الله حي، حياة الله ليست متعلقة على وجود الجسد أو بوجود الجسد والروح. حياة الله ليست بروح ولا قلب ولا غذاء ولا عروق ولا تنفس. حياة الله بغير جسد، ليس بجسد، ليس بروح، لا. واسمع، وحياة الله ليس لها بداية، وحياة الله ليس لها بداية، لأنه من شوي شو قلنا؟ ذات الله أزلي أبدي وصفاته، وحياته من صفاته، فحياته أزلية. شو قلنا عبارة بهالمسألة هيدي بالتحديد؟ والأزلي لا يكون حادثا، والأزلي لا يتصف بصفات الحادث. فحياة الله ليست كحياة الأحياء، حياة الله ليس لها بداية، وحياة الله ليس لها نهاية، وحياة الله لا يتخللها انقطاع، وحياة الله لا يتخللها انقطاع، هذا مستحيل. واسمع لقول الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن هذا منه مماثلة، ليس مماثلة، إنما هو اتفاق في اللفظ. تقول الله حي وفلان حي، هذا اسمه اتفاق في اللفظ، وليس فيه تشبيه ولا مماثلة. واضح؟ إذن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، فوجود الله ذاتي، فلا يقال هو أوجد نفسه، هذا كفر، ولا يقال من أوجده، هذا كفر، ولا يقال منذ كم وجد، لأنه أزلي أبدي. شايفين هالكلمة أزلي أبدي فيها رد على كل هالأقوال هيدي، اللي بيقولوا من أوجده وهو أوجد نفسه ومنذ كم وجد، هذه الكلمة لحالها رد عليهم كل، أزلي أبدي. والأزلي لا يكون معدوما ثم يوجد، والأزلي لا يكون محتاجا لمن يوجده، والأزلي لا يمر عليه الزمان. فهمنا؟ من هون بنعرف كذب وافتراء ما في كتاب رخيص، رخيص القيمة والمعنى والثمن، يسمونه مناجاة موسى، عزعم بسموه مناجاة موسى الكبرى. هذا الكتاب كذب وافتراء على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب محشو بالكفر والضلال، وهذا الكتاب محشو بالكفر والضلال. ماذا يقولون فيه؟ اسمعوا وانتبهوا، هذا الكلام اللي حقوله هلا في معرض التحذير، هذا الكلام كفر وأنا عم بحذر منه. يعني هذا الكلام الذي يقولونه هو كفر ويجب التحذير منه. على زعمهم نسبوا إلى موسى أنه قال: يا رب كم لك في الألوهية. هذا لا يجوز، هذا نسبة الجهل لنبي من أنبياء الله بربه، هذا نسبة الجهل لموسى بخالقه، وموسى نبي رسول من أولي العزم، موسى من أولي العزم، أحد الرسل الخمسة الذين هم أفضل الأنبياء والرسل، محمد إبراهيم موسى، محمد إبراهيم موسى عيسى ونوح، هؤلاء هم خيار الرسل، خيار الأنبياء، أفضل العالمين على الإطلاق. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة ماذا يقول؟ خيار الأنبياء خمسة: محمد إبراهيم، موسى عيسى ونوح، وخيار الخمسة محمد، وخيار الخمسة محمد. إذن موسى قال الله عنه في القرآن: وكان عند الله وجيها، رسول عظيم مقامه عال جدا. كيف يكون جاهلا بخالقه؟ كيف ينسب على زعمهم الحدوث والتغير لله تعالى؟ واحفظوا هذه القاعدة: التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. اللي بيمرق عليه زمان، اللي كان عمره 10 وصار عمره 20، واللي كان عمره 20 وصار عمره 30، واللي كان عمره 30 وصار 40، هذا بيتغير أو ما بيتغير؟ والمتغير مخلوق، والمتغير يحتاج لمن يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن موسى بريء من هذا الكلام، موسى عليه الصلاة والسلام عارف بربه، موسى عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله أزلي أبدي ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده بذاته لا يحتاج إلى شيء. الله تعالى لا يحتاج إلى مكان يحله، ولا إلى ملك يدفع عنه ضررا، ولا لأرض يسكنها، ولا لجنة يتجول فيها، فهذا كله مستحيل، لأن الاحتياجية تنافي الألوهية. واسمع وانتبه منيح، أنت الآن في المكان الذي أنت فيه محتاج لهذا المكان أم لا؟ لو كان الله في مكان لكان محتاجا للمكان، والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. لو كان ربنا محتاج للملائكة لكان مخلوقا، لو كان محتاج للأنبياء لكان مخلوقا، لو كان محتاجا للسماوات أو للأرض أو للفضاء لكان محتاجا عاجزا مخلوقا محدثا متغيرا، والمتغير يحتاج لمن يغيره. الله لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، يعني كما شرحنا في أول المسألة. أما الاتفاق في اللفظ فليس مماثلة بين الله وبين شيء من مخلوقاته. شو يعني الاتفاق في اللفظ؟ قلنا الله موجود، يقال الله موجود، الموجود بخلاف المعدوم، يعني الله موجود والأرض موجودة، هذا يقال له اتفاق في اللفظ. لكن وجود الأرض بإيجاد الله لها، وجود الإنسان بإيجاد الله له، فالإنسان محتاج إلى الله والله لا يحتاج لأحد، فهذه من مماثلة، واضح؟ وليس أي نوع من أنواع المماثلة بين الله وبين مخلوقاته، هذا لا يجوز، هذا اتفاق في اللفظ. هنا يرد على الفلاسفة، ماذا يقول؟ اسمعوا، يقول: فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم. انتبهوا، هذا كلام الفلاسفة، انتبهوا، هذا قول الفلاسفة وهو قول باطل مردود. فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ. فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة: موجود، حي، سميع، بصير، متكلم، مريد، عالم، ويطلق هذا اللفظ، اللفظ معناه في حق الله غير معناه في حق الإنسان، ويطلق هذا اللفظ على غيره، لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقتضي المماثلة والمشاركة. فبطل إذن قول المعتزلة. بعض هؤلاء المعتزلة الذين ينفون الصفات، الذين ينفون الصفات عم بيقولوا عزعم، لأنك إذا قلت الله موجود والعالم موجود تكون جعلت مماثلة بين الله وبين خلقه من بعض النواحي. لا، ما صحيح، هذه ليست مماثلة، لأن لما بقول الله موجود غير معنى أنا موجود، أنا وجودي بإيجاد الله، أما وجود الله استحقه لذاته، ليس غيره أوجده، واضح؟ ليس غيره أوجده. لذلك اسمعوا هالفائدة واحفظوها. من هنا قال العلماء يقال عن المعتزلة أيضا معطلة، يقال عن المعتزلة شو؟ شو يعني معطلة في المعتزلة؟ يعني ينكرون الصفات. لما بنقول المعطل بالإطلاق هو الذي ينكر وجود الله، اللي عزعمه بيقول لا إله والحياة مادة على زعم. هؤلاء المعطلة يعني اللي بينفوا وجود الخالق. أما المعتزلة يقال عنهم معطلة بمعنى نفوا الصفات، واضح؟ أنكروا الصفات. هؤلاء أيضا أي المعتزلة في هذه المسألة يقال عنهم معطلة. قال المؤلف رحمه الله: إذا قلنا الله عالم وفلان عالم، هذا يقال له اتفاق في اللفظ ولا يقال اشتراك. بعض الكتب بيقولوا اشتراك، لا، العبارة السليمة، العبارة المضبوطة المنقولة عن العلماء بالتلقي مشافهة سماعا لا يقال اشتراك في اللفظ، يقال اتفاق. عرفنا؟ يعني إذا قلنا الله عالم والشافعي عالم، هذا بنقول عنه اتفاق في اللفظ، ولا نقول اشتراك في اللفظ. واضح؟ إنما نقول هذا اتفاق في اللفظ. وخلوكم مذكرين المعنى اللي قلته، عالم في حق الله، علمه واحد شامل لكل الأشياء، أزلي أبدي لا يزيد لا ينقص لا يتغير لا يتطور، علمه بدون عقل بدون دماغ بدون شرايين بدون ذاكرة. أما علم الشافعي فمخلوق، وعلم الشافعي يزيد وينقص، وعلم الشافعي يتغير، وعلمنا كذلك. إذن انتبهنا، معناه في حق الله غير معناه في حق المخلوق، فما بيكون في مماثلة. هذا اتفاق في اللفظ، اتفاق في اللفظ. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: المثلان هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر، وهذا في الإطلاق الغالب إذا كان هناك عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر يقال عنهما مثلان، يقال عنهما مثلان. هذه المسائل اللي شرحناها وأوضحناها وبيناها بهالمجلس، استوعبناها فهمناها. أنا بظن أنه في هذا الأمر في هذا الموضوع يكفي إلى هذا القدر، ولا نكمل نطيل المجلس في هذه المواضيع. إنما أذكر لكم فائدة، نغير شوي، أذكر لكم فائدة مهمة. شو هي هالفائدة؟ اسمعوا وانتبهوا معي. هذا العلم اللي عم نشرحه من أول رمضان لليوم، باستثناء ما مر معنا من أحكام الصيام وذكر معجزات الأنبياء، هذا العلم اللي عم نشرحه يا إخواننا، علم التوحيد، علم العقيدة، معرفة الله، معرفة الرسول، هذا أشرف العلوم. بكرة حنحكي عنه بالتفصيل، لكن بدي أوصل لفائدة. أنا شو هي هذه الفائدة؟ اسمعوا ماذا قال العلماء شرح هذا الكلام، تعليم هذا الكلام للناس ولو باختصار. يعني حأعطيكم مثال الشيخ عبد الله رحمه الله ذكره. اللي كانوا يطلعوا منكم على بيت الشيخ شو كان يشوفوا بالصالون؟ لوح مكتوب عليه شو؟ تعالى يعني الله. هاتوا لنشوف إذا حافظينها. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. مرة تانية: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هول قديه؟ أربعة أسطر. اسمعوا شو قال عنه الشيخ رحمه الله: من شرح هذه الأسطر الأربعة للناس بمعناها الصحيح له أجر، له ثواب عند الله أكثر، أكثر من صلاة 100,000 ركعة من السنة. تعرفوا التراويح من أول رمضان لآخرها ما بتطلع 1,000 ركعة، من أول رمضان لآخر رمضان. طيب مع السنن الباقية والرواتب والنفل المطلق وقيام الليل، هذه الأسطر بمعناه الصحيح إن شرحتها للناس لك ثواب أكثر من كل ذلك. حأرجع عيد، من شرحها للناس بمعناها الصحيح له ثواب، له أجر أكثر أكثر من صلاة 100,000 ركعة من السنة. وشو كمان؟ ما خلص بعد، قال وأكثر من 100 حجة نافلة. قدي بدك عمر ووقت وجهد وتعب ومال ومال لتحج 100 حجة؟ قلنا بالأول قدي بدك عمر. إذن انتبه معي، أكثر من 100,000 ركعة من السنة وأكثر من 100 حجة نافلة. بعد ما خلص قال وأكثر من 100 ختمة من القرآن. في موضة درجة بين بعض الناس برمضان بيتسابقوا قال على الختمة، بيقرأوا قراءة بعضهم بيكسر وبيخربط وبيحرف وبيغير وبيبدل. هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز. الله ماذا قال في القرآن؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. بعض الناس قال بينتقدون إنه الحرف اللي هو صاد مظهره والسين مظهرها والزاي مظهرها، بيقولوا عنا إنه بتصفره. بدي أسألك سؤال، أنت كتابة كيف تميز الصاد عن السين عن الزاي؟ تكتبها كلها بصورة السين؟ ليش؟ لأنه كل حرف يكتب بصورة ويلفظ بصورة. طيب ليش بالكتابة بدك تميزن ولفظا منك فهمين ولا عارفين تميزن؟ ما بيمشي الحال. واسمع معي، روى الحافظ أبو سليمان الخطابي شيخ الحافظ البيهقي، شيخ الحافظ البيهقي شارح سنن أبي داود، أبو سليمان الخطابي شيخ الحافظ البيهقي شارح سنن أبي داود، اسمعوا ماذا روى في كتابه معالم السنن. قال كان في واحد لا يرى فرقا بين الصاد والسين، يقول لك ما في فرق بيناتهم، لماذا تميزون بين الصاد والسين لفظا؟ وكان صديقا لأحد الأمراء. احفظوها القصة. يوم من الأيام طرأت له حاجة، اجى عند هالأمير قال له اكتب لي رسالة لصاحبك الأمير بالبلد الفلاني ليقضي لي حاجتي. مرحبا، كتب له الأمير رسالة من فلان إلى فلان، إذا جاءك فلان. هذا مين؟ هذا فلان الذي لا يرى فرقا بين الصاد والسين. إذا جاءك فلان بكتابي هذا فاعلم أنه من أخس أصحابي. هو عنده ما في فرق، قال له فاعلم أنه من أخس أصحابي. فزع، قال له الله الله في أمري يا أمير، أنا من أخس أصحابك؟ لو راح فيها عند الأمير الثاني بيشيل له راسه يمكن. قال له أنت لا ترى فرقا بين الصاد والسين؟ قال له رجعت عن هيدي رجع. طيب كيف بقراءة القرآن؟ أولى أن يعتنى بها. الله ماذا قال؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالموضة الدرج اليوم باسم ختمة قرآن مع التكسير والتحريف والتغيير والتبديل حرام، لا يجوز. أما من قرأ سورة الإخلاص اخذ بالتلقي قراءة صحيحة مخلصا لله تعالى، أجره عظيم كبير، له ثواب، كأنه قرأ ثلث القرآن مما ليس فيه قل هو الله أحد. هذا معنى الحديث والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها مرة واحدة بالشروط له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن مما ليس فيه قل هو الله أحد. بيتحدوا بعضهم، بيتبيروا بعضهم على التليفونات، يي أنت وين صرتي؟ أنا صرت بسورة آل عمران. يي أنا صبقتك صرت بسورة الكهف. شو صبقتك؟ ما بيمشي الحال يا أخواننا، ليس هكذا القراءة تكون، تحريف وتغيير وتبديل. الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طيب قد ايه بدك لتقرأ 100 ختمة قراءة صحيحة واخذها بالتلقي مع الإخلاص؟ وقد ايه بدك لتحج 100 حجة نافلة عمر وميل وتعب؟ وقد ايه بدك لتصلي 100,000 ركعة من السنة؟ هذه الأسطر التي رددتموها الآن بشرحها ومعناها الصحيح للناس لكم ثواب أكثر من كل ذلك. ارجعوا عيدوها. تعالى من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لاحظوا، تعالى تقدس وتنزه عن الحدود. الحدود يعني النهايات والأطراف والغايات الجوانب، الجوانب والأركان الجوارح الكبيرة كاليد الجارحة والرجل الجارحة والرأس، هذه اسمها أعضاء يعني الجوارح الكبيرة. والأدوات الجوارح الصغيرة مثل شو؟ كاللهات. شو اللهات؟ قطعة اللحم الصغيرة المتدلية في نهاية الحلق، هذه جارحة، عضو صغير، اللهات. عرفنا؟ طيب اسمع معي. والأدوات، هذه العبارات صرنا شارحينها، لا تحويه الجهات الست، فوق وتحت قدام وورا يمين وشمال. إذا بتطلع بالطيارة تبقى تحاصرك 6 جهات، إذا بتنزل بالغواصة تبقى 6 جهات تحاصرك، إذا بتطلع على الجبل بتنزل على الوادي، بتروح على الصحراء، بتجي على الجامع، بتنزل على الوضوء لتحت، تركب بالسيارة، تطلع بالترين، تهرب بالقطار، 6 جهات تحاصرك. أنت مخلوق، الله لا تحاصره الجهات، فهو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات ولا في 6 جهات، بل هو موجود بلا جهة ولا مكان. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، وهذه شرحناها منذ قليل. شو قلنا هون المراد بمعنى من معاني البشر؟ بصفة، والبشر مثال عن ما هو من صفات المخلوقين. يعني ومن وصف الله بمعنى من معاني الجن فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني الملائكة فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني الجمادات فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البهائم. هذا هو. شفتوا هذه الأسطر الأربعة معناها الصحيح قديه مختصر وسريع وسهل؟ لكم ثواب بتعليمكم هذا للناس أكثر من 100,000 ركعة من السنة، وأكثر من 100 ختمة من القرآن، وأكثر من 100 حجة نافلة. فلا تقصروا، فلا تقصروا. نعم، كل مجتمعين بتعليم هالكلام للناس. يعني أكثر من 100,000 ركعة ومئة حجة نافلة ومئة ختمة، كل هول تعليمك العقيدة للناس أفضل منهم كلياتهم. فلا تقصروا. والفائدة الأخيرة هي أنه ورد في الحديث أن من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فحافظوا على